قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني أفديك يا حسين بالنفس واليدين أفديك يا حسين بالنفس واليدين إيه والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني أفديك يا حسين بالنفس واليدين بعد أعلى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني أفديك يا حسين أفديك يا حسين آخر مرة والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني أفديك يا حسين قمر في قلبه حب الحسين وله الأشواق وسط الروح تلهى كان بالهيبة والعزة يسمو إنه العباس بل كافل زينا قمر في قلبه حب حسين وله الأشواق وسط الروح تلهى كان بالهيبة والعزة يسمو إنه العباس بل كافل زينب مصحف الوفاء في ثرى البلاء وعلى أحلامه معنى الفداء بدره تسامى كي يرتقي الهيام وبكفيه معين بالعطاء مصحف البلاء مصحف الوفاء في ثرى البلاء وعلى أحلامه معنى الفداء بدره تسامى كي يرتقي الهيام وبكفيه معينون بالعطاء تعال انظر أبا الفضل جميل القول والفعل أبا الإحساس ومنه فاقطف المعنى فذا من فيه قد ذبنا فذا عباس تعال انظر أبا الفضل جميل القول والفعل أبا الإحساس ومنه فاقطف المعنى فذا من فيه قد ذبنا فذا عباس عبست كل العدا خوف الممات هل ترى العباس نحو القوم آتي كان سيف الطهر عزرا إلى فعلين أخذ الأرواح من كل الجنات عبست كل العدا خوف الممات هل ترى العباس نحو القوم آتي كان سيف الطهر عزرا إلى فعلي أخذ الأرواح من كل الجنات فيهم تبسم ولهم تقدم كي يرى في عينه تلك الشريعة جاءها سريعا ضاميا وجيعا وارتأت في عينه تلك الوديعة فيهم تبسم ولهم تقدم كي يرى في عينه تلك الشريعة جاءها سريعا ضاميا وجيعا وارتأت في عينه تلك الوديعة فذب الماء في النهر وصاح صيحة العمر فلن أشرب أأروي القلب والمظلوم من الماء غدا محروم مع زينب فذب الماء في النهر وصاح صيحة العمر فلن أشرب فيها أروي القلب والمظلوم من الماء غدر محرم مع زينب عبست كل العدا خوف الممات هل ترى العباس نحو القوم آتي كان سيف الطهر عزرا إلى فعلي أخذ الأرواح من كل الجنات فيهم تبسم ولهم تقدم كي يرى في عينه تلك الشريعة جاءها سريعا ضاميا وجيعا وارتأت في عينه تلك الوديعة فذب الماء في النهر وصاح صيحة العمر فلن أشرب أروي القلب والمظلوم من الماء غدا محار مع زينب فذب الماء في النهر وصاح صيحة العمر فلن أشرب أروي القلب والمظلوم من الماء غدا محرم مع زينب من الماء غدا محرم عاد للأعداء حرا حاملا قربة حبي قائلا هل تعرفوني فأنا الناصر وربي وإذا الصوت تجارى بينهم في خوف قلبي هل ترى حيدر جاء أهو عباس يلبي عاد للأعداء حرا حاملا قربة حبي قائلا هل تعرفوني فأنا النصر وربي وإذا الصوت تجارى بينهم في خوف قلبي هل ترى حيدر جاء فهو عباس يلبي يا سماء زلزل القوم تراه يا سماء بالفداء صاح إني قادم أتلو الفداء الفناء إنما دربي خيام أو فناء يا سماء زلزل القوم تراه يا سماء بالفداء صاح إني قادم أتلو الفداء الفناء إنما دربي خيام أو فناء شاهدوا حيدر فعلا عاد من صيفين فيه في الوغى قد صاغ عزما حار فيه حاقديه قلب اليمنى يسارا قلب اليمنى يسارا فانظروا يا عاشقيه مثل ما الكرار أضحى والفتى سر أبيه عزمه من علي وحسين عزمه أمه للفدا قد كونته أمه رسمه بالدماء يوم الطفوف رسمه بالدماء يوم الطفوف رسمه